أقم الصلاة على الحبيب فصلاة أنفاس جنات مفاتيح رحمة نغم حبيب الله الله والملائكة الكرام على الحبيب إن الصلاة على رسول الله شمس شمس لا لا لا تغيب حاشا يضاد حاشا يضاد من استجار بها وحاشا أن يخيب فإذا دعوت الله فإذا دعوت الله فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدع دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على ربي متعنا بذكر دائما أبدا حتى أتى نزول بالزمان ربي متعنا بذكر دائما أبدا حتى أتى نزول ربنا ارزقنا اتباعا للحبيب.